يقول لي أبي رجل مستهتر ومدخن وفي بعض الأوقات لا يصلي وأنا ملتزم والحمد لله وأخاف أن أعقه لو طلب مني فلوس، وهل الأفضل أن أجهز نفسي للزواج أم أعطي أبي وهو بهذه الصفات؟ لا تعط أبوك تعطي أباك. عصيان الأب أنت لست مطالبا بأن تقومه، أنت مطالب بأن تنصحه، فإذا انتصح فخير وبركة، وإن لم ينتصح فلست عليه بمسيطر، ولا يحل لك أن تعقه أو ألا تسد دينه أو أن تراه في ضائقة وتتخلى عنه، مصداقا لقول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولكن هذا هو الفارق بقى، لو جي قال لك انت بتكون مدخن اجري هات لعلبة سجاير، قول له لا، انا بقولها لك بملء فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية خلق. لا، لكن لو قال لك اديني 5 جنيه ديله، هو بعد كده راح جاب علبة سجاير، مش مسؤوليتك. وانا هقول لك حاجة، انا والدي مدخن ومبتلى بهذا، هل معنى هذا ان انا امنعه؟ قل لا، مش مديك ومش عامل لك ويا مدخن يا كافر يا زبابين بعض. لا، كلام غير مقبول. وذلك الفقهاء في قول الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، الشرك، وفي بعد الشرك ذم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال بعض الفقهاء وبعض السلف ان كان لك اب نصرانيا كافرا قعيد مش قادر يمشي وقال لك احملني الى الكنيسة، فلا تحمل، انك لو حملته يبقى بتوديه ليه؟ بتعينه على منكر. فان وجد من يحمله فانتظره على الباب، يعني راح لقى واحد وداه، تقعد له انت على الباب حتى اذا خرج تحمله الى البيت، الله يروح ما يرجع مش عارف ايه. لا، استبعاد، ده شرح، ودي ما اقدرش انا احيد عنه باي حال من الاحوال. تمام.